بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. هذا مجلس آخر من مجال الشرح هذا الكتاب المبارك، الأحاديث المنتخبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأربعين النووية، كتاب له شهرته الواسعة. ذكرت نبهتك أكثر من مرة على أهمية هذا الكتاب، فيه القواعد المهمة في كل حديث يحتاجه المسلم سواء كان من طلاب العلم فرض الكفاية أو كان من العباد من عامة المسلمين. مجلس اليوم لم نأخذ مجلس في الأسبوع السابق بسبب رداءة البث ورداءة الصورة، وسبحان الله هذا درس للجميع، يعني لكل طالب علم أنه يقبل على طلب العلم لأن لا يعرف متى تأتيه العوارض، ودائما يلجأ إلى الله تعالى بالتيسير والتوفيق ولا يركن إلى نفسه وإلى قدراته، فلا يعلم متى تأتيه القواطع والصوارف تمنعه عن هذا الطريق المبارك. طيب، مجلس اليوم نحن في الحديث الرابع، وهو الحديث الرابع والعشرون، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث رواه مسلم، قال الإمام النووي رواه مسلم. إذن الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث هو حديث قدسي، والحديث قدسي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه، فهو من كلام الله عز وجل لكن ليس بقرآن. ويوجد يعني فرق بين كلام الله تعالى الذي نعده القرآن وكلام الله تعالى الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متعبد به، أي أنك تتلو القرآن على يعني في الصلاة في العبادة كعبادة، لا تصح الصلاة إلا بشيء من القرآن، وجعلوا الأئمة الشافعية سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أي تبطل الصلاة بدون سورة الفاتحة وهي من كلام الله عز وجل. وهكذا. أما الأحاديث القدسية فالرسول صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربه، عن الله تعالى، عن جبريل طبعا، لكن لا يتعبد بها، يعني لا يصلى بها في القرآن، يعني لا يصلى فيها في الصلاة، يعني لا يقرأ الأحاديث القدسية في الصلاة. هذه المسألة الأولى. الحديث له أهميته الخاصة. لدي السؤال، توجد عبارة قد تكررت في الحديث، فما هي وما كم مرة تكررت؟ توجد عبارة تكررت في الحديث فما هي وكم مرة تكررت؟ طيب، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتب أخرى، منها في رياض الصالحين والأذكار، ونبه عليه في تهذيب الأسماء واللغات، هذا كتاب آخر للإمام النووي. ففي كتاب تهذيب الأسماء واللغات قال الإمام النووي، قال وفي حديث أبي ذر أحد قواعد الإسلام، نبه على أهمية هذا الحديث، قال أحد قواعد الإسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. المهم، فنبه على ذلك. النقطة أنه الإمام النووي تعودنا ونبهت سابقا، لديه منهجية أنه عندما يذكر الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فإذا ذكر باسمه نبه على كنيته، وإذا ذكر بما يشتهر به في الكنية نبه على الاسم. هنا لم ينبه الإمام النووي. لماذا لم ينبه الإمام النووي على أنه ما هو اسم هذا الصحابي، وإنما يعني اكتفى بأن يقول أنه يعني عن أبي ذر رضي الله عنه؟ السبب في ذلك أنه نبه سابقا فلا يكرر التنبيه، يعني عندما ينبه أول مرة، فإذا جاء حديث آخر عن نفس الصحابي لا ينبه مرة ثانية. هذه كفائدة أخرى ننتبه عليها أنه في هذا الكتاب. طيب، من ذلك قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرحه على صحيح مسلم أنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، في مسألة أنه الهداية وأراد الهداية، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة في مسألة الهداية، نبه عليه الإمام النووي في شرحه. يعني لأن هذه مسألة خلاف مع المعتزلة. المعتزلة هي فرقة ظهرت في القرون الأولى، ولهم أقوال خالفوا أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم، منهم من اكتفى بأن يرد أنه هذا الأمر باطل، أو أنه هذا الأمر لا يصح، ويذكرون الحديث كما هو يعني منهج كثير من أهل الحديث، علماء الحديث، ومنهم من رد عليهم بالحجج النقلية والعقلية كسائر أهل السنة والجماعة. طيب، إذن قال الإمام النووي في قولهم الفاسد أنه سبحانه تعالى إذا أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد، قوله تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، إذا أدخل البحر. فهنا رد هذا الحديث عليهم في هذه المسألة. لا نريد أنه نتوسع، لأنه مجرد النبه أنه هذه المسألة لها علاقة وفيها رد على المعتزلة. مسألة أخرى في العقيدة، في مسألة الرحمة، ذكر الرحمة وضرب الأمثال في مسألة الإبرة والمخيط، قال العلماء، قال الإمام النووي، قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث آخر: لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، يقصد المخلوقات. من هو المحدود الفاني؟ كل مخلوق. المخلوق محدود، محدود في كل شيء، له حدود في كل شيء، له حدود في الجسم، له حدود في الأقدار، له حدود في الأفعال، له حدود في كل شيء. وفاني يعني اختصر وصف نقص المخلوقات بإيجاز شديد، قال وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. فهذا النقص يدخل ماذا؟ في المحدود الفاني. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان، قال ذلك الإمام النووي. إذن عطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان، وهذه مسألة الصفات تكلم بها علماء العقيدة، لكن صنف علماء العقيدة أنه الصفات صفات الله عز وجل منها صفات ذات، أي صفات لذات الله عز وجل، ومن هذه ثم تتفرع عن هذه الصفات صفات أخرى قالوا عنها صفات أفعال، يعني مراد هذه الصفات تعود إلى تلك الصفات، ومنها الرحمة والكرم. فالرحمة والكرم هذه كذلك من مسائل العقيدة التي ينبه عنها، لكن الإمام النووي يتكلم باللسان علي، فهو يتكلم على الزمن السابق، أنه الذي يسمع يميز هذا كلام في العقيدة، هذا كلام في الفقه، هذا كلام للوعظ. مؤسف يعني الزمن تأخر، وأصبح المسلم يعني عندما يسمع كلام الواعظ أو يسمع كلام شيخ فيأخذه جملة واحدة، لا يميز أنه هذا الجزء من الكلام هذا الواعظ هو للوعظ، وهذا الجزء هو في العقيدة، وهذا الجزء في الفقه. وأهمية ذلك أنه تترتب عليها أحكام، يعني يتسامح في الواعظ ما لا يتسامح في الفقه، ويتسامح في الفقه ما لا يتسامح في العقيدة. فالعقيدة أعلى مرتبة، أكثر أهمية، أكثر فيها إيش؟ تحديد. تأتي بعدها مرتبة الفقه، ثم يأتي الوعظ. المهم هذا بإيجاز، لا نستطيع أن نطيل في كل شيء في المجلس، لكن أنبه على ذلك جملة من الفوائد حتى ننتفع من ما يناسب الحديث. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال إني حرمت، يعني في الحديث القدسي عندما قال إني حرمت من التحريم، وهو لغة المنع، فسمي تعالى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته الممنوع في تحريم العلم. فإذا شيخ الإسلام نبع على مسألة مهمة، أنه التحريم الذي ذكره شيخ في الحديث هو مقصود به المنع، أي منع الله عن نفسه هذا إيش؟ هذا الظلم. وهذه المسألة، مسألة الظلم، تكلم فيها شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي كثيرا، ورد على من يعني على بعض الأقوال في مسألة الظلم وإثبات الظلم، وهل الظلم أنه يعني في الاختيار، أنه الله عز وجل هل ممكن يظلم وأنه منع ذلك عن نفسه، يعني توجد أقوال رد عليها، لا نريد نتوسع في ذلك، لكن التنبيه عليه شيء جميل. فهذه من مسائل كذلك تدخل في العقيدة، فإذا أراد يعني شخص يعني يستزيد في ذلك فكلامه طويل، فيقرأه في شرح شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. طيب، ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي الظلم هو اللغة وضع الشيء في غير محله، يعني من حيث الفهم في اللغة العربية، ما هو الظلم؟ أنك تضع الشيء في غير محله، غير مناسب، فهذا ظلم. قال على نفسي، يعني حرم الظلم، حرمت الظلم على نفسي، فماذا يقصد؟ قال أي تعاليت عنه وتقدست، وتقدست يعني هذا اشتقاق من القدوس، واسم من أسماء الله عز وجل ذكر في الحديث، والقدوس هو أبلغ من في مسألة التطهير والتطهر، يعني تطهر من كل نقيصة. فعندما أقول تقدس الله عز وجل أي جعلت له صفات الكمال، وأنه هو حاشاه يعني عن كل نقيصة وصفات نقص. تعاليت عنه وتقدست لاستحالته عليه تعالى، إذ هو التصرف في حق الغير بغير حق. هذا الظلم، أن تصرف بحق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد، هذا كل ظلم، أنت تجاوزت الحدود. قال وكلاهما محال، محال أي مستحيل. وهذا الكلام، هذه العبارة محال، هذا من كلام أئمة أهل السنة والجماعة من الأحكام العقلية في مسائل العقائد، يعني يدرسها طالب العلم، ولكن عادة يعني في المدرسة درسنا شرح العقيدة الطحاوية ولم ندرس مثل هذه المسائل. السبب في ذلك لأنه في المرحلة الأولى طالب العلم يعني يريد أن ما ينفعه أكثر في حياته أكثر مما هو سوف يكون متخصصا في الدعوة وفي خدمة الشريعة. أما طالب فرض الكفاية فعندما يبدأ يحتاج إلى فهم هذه المصطلحات. فقال علماء أهل السنة والجماعة أن في يعني في علم العقيدة أن الأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاث: الواجب والمحال والجائز. تفصيلها هناك، لكن تنبيه آخر لفهم كلام العلماء وطلب الفائدة أكثر. قال إذن، قال إذ هو التصرف في حق الغير بغير حق، هذا الظلم، إذ هو التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد، هذا الظلم. قال وكلاهما، يعني هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، وكلاهما محال أي حكمه مستحيل في حق الله عز وجل، لا يكون في ذلك، هذا يكون في حق العباد لا يكون في حق الله عز وجل. إذ لا ملك ولا حق لأحد معه، لا يوجد أحد يملك مع ملك الله عز وجل، ولا يوجد له حق أحد مع حق الله عز وجل. طبعا هذا الكلام يحتاج تفصيل أكثر حتى يكون له وضوح أكثر لفهم كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. بإيجاز يعني أولا لا ملك، حتى الملك الحقيقي هو لله عز وجل. أنت تملك هنا في الدنيا، لكن ملكك هذا ليس بثابت، فاني، يفنى، يفنى الإنسان ويفنى كل شيء. و الملك الثابت الباقي الدائم الذي هو خلق كل شيء، ثم يعني يأتيه العدم ثم ينشئ مرة أخرى، هذا كله بقدرة الله عز وجل. إذن من هو المالك الحقيقي؟ هو الله عز وجل. قال إذ لا ملك ولا حق لأحد معه. في الحقوق الشرعية في الحياة الدنيا القاضي يفصل بين حقوق الناس، يفصل بين حقوق الناس، لكن مع الله عز وجل لا توجد حقوق، لا توجد حقوق. طيب قال بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها. الله عز وجل خلق المخلوقات وخلق لهم ما يملكون، وتفضل الله عز وجل على عباده بهذه الأرزاق. يعني الإنسان ولد ضعيفا صغيرا صبيا، رعاه الله عز وجل وهو جنين في بطن أمه طورا بعد طور، رزقه وهو هناك والأم لا تعلم كيف، يعني هنا قدرة سبحان الله عز وجل. حتى الأم الذي تحتضن هذا الجنين في بطنها في أحشائها لا تستطيع أن تتحكم في إيش، في ما يصل إليه. هي صحيح نعم تتناول الأغذية والأطعمة وكذا ويكون له منه نصيب، لكن قصدي في ذلك كيف انتقال هذا الطعام من أحشائها وهذه التغذية وهذا التنفس وكل ما يحتاج إليه ويستطاع الله عز وجل أن يجد ويوجد علة صغيرة في هذه المسألة فيمتنع ذلك عن الطفل، فكل شيء بقدرته عز وجل. إذن الله عز وجل رعى الإنسان من أول فترات حياته وهو عندما يكون جنينا، ثم انتقل طور بعد طور، ثم ولد وولد، ثم بعد الولادة كيف أنه فطم، ثم أصبح يأكل، ثم يمشي، ثم كبر، ثم يقول أوتيت هذا على علم، يعني عندما كبر وأصبح غنيا وأعجب بذكائه وبقدراته فقال أوتيته على علم، وينسى كل ما فات. هذا حال الإنسان يعني مما هو مؤسف. قال إذ لا ملك ولا حق لأحد معه بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم، هؤلاء الذين يملكون هو الله عز وجل الذي خلقهم وخلق لهم ما يملكون، وتفضل عليهم بها، يعني مهما تفعل فإنك ما رزقت من هذه الأملاك هو فضل من الله عز وجل، وحد لهم الحدود، جعل لهم الحدود، إما الحدود في الدنيا وإما الحدود في الشريعة. الحدود في الدنيا لديك حدود في القدرة لا تستطيع أن تتجاوزها أي الإنسان الضعيف، حدود في الشريعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحها العلماء وبينوها ووضعوها في كتب العقيدة، في كتب الفقه، ثم في كتب تزكية النفوس. وحرم وأحل، حرم الله عز وجل وأحل، فلا حاكم يتعقبه ولا حق يترتب عليه، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. طيب، مسألة الظلم ومنع الظلم، يعني أنه نبه الله عز وجل مثل ما في هذا الحديث حرم الظلم على نفسه، نبه على ذلك في القرآن الكريم. من ذلك يعني سريعا باختصارا، ليس بظلام للعبيد، بظلام للعبيد، هذه يعني هذه العبارة تكررت في القرآن 5 مرات، بظلام للعبيد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، هذا في سورة آل عمران. الآية الأخرى وأن الله ليس بظلام للعبيد في سورة الأنفال آية 51. الآية الأخرى وأن الله ليس بظلام للعبيد في سورة الحج، والآية الأخرى لكن يعني بتغيير قليل في سورة فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، يعني تغيير قليل في الآية الأخرى في سورة قاف وما أنا بظلام للعبيد، ذكرت بظلام للعبيد 5 مرات في القرآن الكريم. فهذا لطيفة فيها التأكيد من الله عز وجل. طبعا توجد آيات أخرى في يعني سياق آخر في صيغة أخرى، لكن نفهم أنه الله عز وجل لا يظلم عباده وحرم الظلمة على نفسه، فهذه الآيات هي موافقة للحديث والحديث موافق لهذه الآيات. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي فلا تظالموا، وذكر منها أنه فيها روايات، منها روايات أنها تأتي مشددة، الضاء مشددة أو مخففة، قال والمخففة هي التي مشهورة يعني من حيث نقل الرواة. ننبه على مسألة أخرى في مسألة الظلم، الظلم يقسم يعني على قسمين، ظلم في الإيمان وظلم للمخلوقات، يعني يدخل إيش منها، يدخل في الفقه فالظلم في الإيمان قد ذكر ذلك الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة لقمان، وجزء من الآية قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فعندما يسيء المسلم في اعتقاده ما يجب في حق الله عز وجل، هذا إيش؟ ظلم في الإيمان، ظلم في الإيمان. ظلم آخر للمخلوقات الذي هو أدنى يعني أكثر، وهذا يدخل منه يعني منه يدخل في مسائل، ممكن يدخل في مسائل الفقه، منه يدخل في مسائل الاعتقاد. ومن الظلم أنك تجاوز الحدود، تجاوز الحدود إما زيادة أو تقصيرا، إما إفراطا أو تفريطا. من ذلك يأتي مثلا الناس يعني يزكون هذا الصحابي أو هذا من آل البيت، فيرفعونه في قدر حبا له، هم يعني في ظنهم محبة له، فيجاوزون الحد معه، مثل الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيصلون به إلى الألوهية، وهذا حدث في حياته يعني، وعاقبه أشد عقوبة رضي الله عنه. هذا ظلم، تجاوزوا بالإفراط بالزيادة عن الحد، ويوجد إفراط بالنقص عن الحد، ظلم كذلك. مثل إيش؟ أنك تنقص من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني جاء بهذا القرآن المعجز الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي هو بشر بالرسالة وآدم منجدل في طينته، كل يعني خصائص النبي كثيرة ومنزلته عظيمة، وهو خير الخلق وله الشفاعة العظيمة. فيأتي شخص فيقول لا، ليس له جاه في الدنيا، له جاه في الآخرة، لكن إذا انتقل إلى عالم البرزخ ليس له جاه، يعني له جاه في البداية، له جاه في الآخرة، لكن في حالة انتقال من الدنيا إلى يعني ليس له جاه. طيب هذا الجاه مسألة ليست مادية، يعني هي ليست جسد فيبلى الجسد يعني في التراب، الجاه مسألة معنوية وليست ذاتية. يعني لو كان ذاتية أو مادية ممكن أن يتفهم الشخص، أما أثبت أنه له جاه في الحياة الدنيا ثم أقول وله جاه عظيم في يوم القيامة الذي يعجز كل الأنبياء على أن يفعلوا شيء، ويقول أنا لها أنا لها، ثم يقولون ليس له جاه بين هذا وذاك، كيف يكون ذلك والجاه شيء معنوي ليس مادي، ليس له علاقة بالحياة والموت، هذه منزل عند الله عز وجل. يعني أنت شخص لديك منزل عند ملك، أنت موجود أنت غير موجود، شخص ذهب إلى فلان قال أنا من معارف فلان على سبيل المثال ولله مثل على، يذهب إلى الملك ويقول أنا من معارف فلان، فهل الملك سوف يقول إذا كان فلان حيا سوف أجازيك وأكافئك، وإذا كان ميتا لا ممكن سوف أعاقبك، لأن على رأيهم أنه يعاقب، يعني يعاقب أنه قصر، وإذا في البرزخ كذا، يعني كلام غير مقبول أبدا لا بالأدلة، ومع العلم ثبتت الأدلة حتى أنه له جاه في بعد يعني بعد انتقال صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة، وهذا الحديث مروي وموجود في كتب السنن. لكن أحببت أن ننبه على هذه المسألة، أنها مسألة في ظلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز الحدود، أي لا تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع آخر من الظلم، ظلم إما أنك تجاوز الحدود فتصعد وتخرج عن الحد، وظلم آخر لا، أنك تقصر في إيش؟ في حق فلان. فظلم لله تعالى وظلم للمخلوقات وظلم يعني إلى سائر المخلوقات بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء أو الصحابة. طيب فائدة أخرى في مسألة الظلم، قال الشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، قال أهم هذه الأقسام طلب الهداية، أهم هذه الأقسام طلب الهداية، فلذا افتتح به فقال يا عبادي كلكم ضال أي غافل عن الشرائع قبل إرسال الرسل، فكلكم ضال فكل غافل، وأنه في تعالى خلق النفوس بقواها وطباعها ومرصد لها من الأهواء والشياطين مائلة إلى الضلال، فمن أراد ضلاله أرسل على سجيته وتخلى عنه، ومن أراد هدايته عارضه بأسباب الهدى فصده عن الضلال فاهتدى، فينبغي لمن أراد عنده آثار هدى أن يعلم أنه من الله تعالى حتى يزداد شكره وحمده ليزداد هداه بصادق وعد قوله تعالى لأن شكرتم لأزيدنكم، مع طبع النفس حاجة العبد للهداية. طبعا إذا نفى من كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي أنك الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه هذه الطبائع وخلق فيه إيش ممكن يتقبل الخير وممكن يتقبل الشر وممكن يسمع للخير وممكن يسمع للشر، وخلق له إيش عقل يميز بين الخير والشر، وجعل له إيش إرادة جزئية كما قال العلماء، فالإرادة المطلقة هي صفة لله تعالى، صفة قديمة لله تعالى، إرادة مطلقة. أما الإرادة الجزئية فهي إيش من صفات المخلوقين من صفات النقصان، يعني له حدود في هذه الإرادة على حسب العقل، فيميز فيختار طريق الخير يختار طريق الشر، يختار أن يفعل الطاعات أو أن يفعل المعاصي. فهذه يعني أفعال الخير، فإذا أراد المسلم، وهذا كله تم شرحه في يعني في العقيدة الطحاوية في مجالس شرح عقيدة الطحاوية، فإذا أراد الخير وعزم على ذلك الله عز وجل سوف يخلق فيه القوة والقدرة لفعل الطاعات، وإذا أراد المعصية يكون كذلك. الهداية يولد الله عز وجل الهداية، والأدلة في مسألة الهداية أنه طلب الهداية من الله تعالى وليس أنت بقدرتك وعقلك وذكائك، لا، وإنما هي من الله تعالى هبة، من الله عز وجل هبة. طيب ما هذه الهداية؟ عندما يعني نكرر طلب الهداية عشرات المرات في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وطلب الهداية هنا يعني أكرر أنه أنادي الله عز وجل وأناجيه أن يمنحني أسباب الهداية، اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إذن الهداية وأسباب الهداية وتيسير الهداية من الله عز وجل، ولهذا ذكرت مثل ما ذكرت في بداية المجلس أنه تنبيه على الطالب أنه يتنبه أن يطلب من الله عز وجل صرف العوارض وتيسير طريق طلب العلم، لا تقول أنا بذكائي وأنا هذه مجالس موجودة وأستطيع أضبط وأسوف وأكون من المتميزين، لا تركن إلى نفسك، لا تركن إلى نفسك، وإنما التوكل والاعتماد على الله عز وجل. طيب إذن النفس لها طبائع، وهذه الطباع لها حاجة للهداية، وهذه الحاجة للهداية أكثر من حاجة الجسد للماء. الجسد يحتاج إلى الماء، الإنسان جسد الإنسان بلا ماء لا يستطيع أن يعيش. حال الإنسان بإقباله على الله تعالى، بطبائعه، بعاداته، برغباته، بالمحيط الذي يعيش فيه، إذا لا تكون هناك هداية من الله تعالى مستمدة مستمرة للإنسان سوف يضل. وكثير من ضلوا، كثير من ضلوا، ابتدوا على طريق الإيمان، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، ابتدوا ودخلوا في طريق طلب العلم، دخل في طريق طلب العلم، وسبحان الله، ويوجد من هؤلاء من يعني دخل بطريق غلط، خطأ. لماذا؟ أخذ العلم كحروف. ونبهت ذكرت سابقا كثيرا أنه العلم يؤخذ من المشايخ، من المعلمين، لأنه ليس القصد فيه هو فهم العبارات وفك شك إشكال العبارات وشرح العبارات، لا، وإنما المراد بها فهم العبارات ونور العبارات، لأنه الغاية من العلم هو التقرب إلى الله تعالى. كثير من هؤلاء لجأوا إلى التعليم الذاتي، وهذا مرفوض عند العلماء، مرفوض. يعني إذا سمعت من هنا سمعت من هناك، يعني وصية مني، لا تتعب نفسك. ممكن تسمعها، ممكن هنا في مجلس وعظ، ممكن مجاملة من الشيخ الفلاني. الحقيقة إذا أراد أن يصبح من العلماء، من المتخصصين، التعليم الذاتي مرفوض. خلاصة، لابد لك من دراسة على شيخ وأن تحصل على إجازات لو كانت لديك أعلى الشهادات الأكاديمية، لا ينفع. لماذا؟ لأن نقل هذا العلم، هذا العلم بالسند، شيخ عن شيخ، تلميذ عن شيخ، وهكذا إلى التابعي، من التابعي إلى الصحابي، من الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. لابد. فإذا أخذ هذا العلم عن معلم مع النور سوف يكسب هذه الهداية، وهو غاية ما يراد، لأنه هو يريد يدخل هذا الطريق ليهتدي، لينفع نفسه أولا، لينجو بنفسه أولا قبل أن يفكر بأن يدعو الآخرين. فلا بد من معلم، غير ممكن تعليم الذاتي. فبعض هؤلاء منهم دخل كتعليم ذاتي أولا، الثاني دخل عن طريق بعض الدعاة، لكن هؤلاء عرفوا بالمتشددين، وهم معروفون في زماننا، يعني الذين اتبعوا محمد بن عبد الوهاب أكثر من التكفير. فيوجد من الناس مالت نفسه إلى هذا الطريق، أنه يستسهل تكفير ورمي البدعة، عالم أو غير عالم، عالم عابد، لا وجد فيه متعة، وجد فيه لذة، أقبل على ذلك. طبعا توجد يقنع نفسه في الآيات وكذا بالأحاديث، لكن هم خالفوا جمهور علماء أهل السنة والجماعة من الشرق إلى الغرب. هذه مصيبة، هذه مصيبة. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا حديث لرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في سنة العلماء أن يجاز به كل طالب علم. لماذا؟ لأهمية هذا الحديث في سلوك طالب العلم. أيها المسلم الذي ترغب أن تكون من الدعاة، يجب أن تكون مشمولا في هذا الحديث. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فطلب العلم لابد أن يكون مع هداية، مع نور، مع معرفة، وليس فك العبارات وأفهم العبارات ومعنى العبارات، لا، ليس هذا المقصود. لابد ما يكون معه تربية للنفوس. العلم والتربية ذلك بالممارسة. لا يوجد إنسان ولد عالما ولا يوجد إنسان على تزكية كاملة سوى الأنبياء، لأن هؤلاء قد أهل السنة والجماعة أجمعوا أن الأنبياء لهم العصمة. لماذا؟ لأنهم يبلغون عن الله تعالى، نستثني الأنبياء، فما سوى الأنبياء ليس لهم إيش؟ أي عصمة. إذن يعني لديه طباع تدفعه إلى الشر، وعادات ورغائب تدفعه إلى الشر، كذلك توجد طباع ورغائب يعني تدفعه إلى الخير. من ينمي هذا وينمي ذاك؟ عندما يختار إنسان بعقله بإرادته الجزئية الله عز وجل ييسر له ذلك. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية فاستهدوني. الله عز وجل اهدنا، قال في القرآن الكريم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هنا في الحديث القدسي فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية، بمعنى الدلالة على طرق الحق. يعني أسألك يا الله أن تبين لي، اجعل لي دلالات في طريق الحق. الذين ينشئون الفتن باسم الدين هؤلاء يضلون الناس، وهم يتكلمون بالقرآن والسنة. ناس يتكلمون يطعنون بالصحابة وزوجات النبي باسم حب آل البيت، وناس يطعنون بالعلماء منذ قرون، من القرون الأولى إلى يومنا هذا، وبالأولياء والصالحين باسم التوحيد. الطريق فيه مزالق. إذا لم تكن مع الجماعة الجمهور سوف تواجه صعوبات. التعليم الذاتي مرفوض، يجب أن يكون المسلم على منهج الجمهور العام، وليس على منهج كثرة المتابعين والمتابعات. يرحمكم الله أن تنبهوا لذلك، يرحمكم الله. فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، بمعنى الدلالة على طرق الحق، أي يعني بين لي، اجعل لي دلالات على طرق الحق. والإيصال إليها معتقدين أنها لا تكون إلا من فضلي وبأمري. قال أهدكم، أي أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة، أو أوصل من شئت إيصالي في سابق العلم القديم الأزلي. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وحكمة طلبه تعالى منا سؤاله الهداية. يعني ممكن يسأل سائل، طيب لماذا الله عز وجل طلب منا أن نسأل الله عز وجل الهداية، وإحنا مأمورون في طلب الهداية ليس مرة واحدة وإنما على الدوام، وهذا ما يغفل عنه المسلم. المسلم يتوقع منه بما أنه يصلي ويذكر ويقرأ القرآن هو على تمام يعني إيش الهداية، فلا يحتاج إلى دعاء الهداية، وهذا غلط، هذا خطأ. الثبات على الإيمان هو استمرار الهداية، الثبات على الطاعة هو استمرار في الهداية، الثبات على طلب العلم هذا توفيق من الله عز وجل، استمرار في الهداية. كثير من طلاب العلم دخلوا طلب العلم وتركوه وهجروه، يعني ليس إلا يعني ليس بالضرورة يكون أنه هجروه إلى المعاصي وكذا، لا، ربما هجروه في التجارة، والمرأة تهجره لطلب العلم بعد أن درست وتعلمت، تركت كل ذلك وانشغلت بالمطبخ. قال طيب ما الحكمة أنه استمر أنه في طلب الهداية؟ قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، إظهار الافتقار والإذعان. يعني واحدة من تلك الفوائد أنك عندما تستمر أنك تطلب الهداية من الله عز وجل، أنت تظهر لله عز وجل أنك جاهل مفتقر، مذعن لله عز وجل أن يمدك بالهداية والإعلام بأن لو هداه قبل أن يسأله لربما قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. قال والإعلام بأنه لو هداه قبل أن يسأله، قال لو هدى إنسان قبل أن يسأله الهداية. طبعا كثير المسلمين يواجه ذلك إشكال لأنه ولد في بيئة مسلمة، فهدى الإسلام بدون ما يسأل الإسلام. قال ربما قال إنما أتيت على علم عندي، يعني أنا بذكائي وفطنتي عرفت الطريق، فيضل بذلك. فإذا سأل ربه فقد اعترف على نفسه بالعبودية ولمولاه بالربوبية، وهذا مقام شريف وشهود منيف لا يتفطن له إلا الموفقون، ولا يعلمون قدر عظمته إلا العارفون. العارفون جمع عارف، وهو العارف بالله تعالى، العارف بأركان الإيمان، العارف بأركان وواجبات وسنن الفقه، يعني بأحكام الفقه، العارف بخواطر النفوس والعقول. هذه أفكار وهذه خواطر لا تليق بالمؤمن، لا يرضى عنها الله عز وجل، سواء حاسب عليه أو لم يحاسب، وهذا فيه كلام للعلماء إذا عزم أو لم يعزم. هؤلاء العارفون، إذن هذا العارف عارف الله عز وجل فنبه على ذلك. فالذي يتنبه لذلك ننظر أنه لماذا إذن أطلب الهداية، ولماذا ذلك؟ أنه حتى يفهم هذا المسلم، هذا الإنسان عندما تستمر في طلب الهداية تعرف يعني توقن ويصبح لديك يقين ثابت أنه الهداية التي أنت فيها في حالك هذا، في مقامك هذا، هو جاء بمدد من الله عز وجل، واستمرارك في الهداية هو بمدد من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل. وعندما تميز أنه أقبلت على الله عز وجل بتوفيق من عنده وبتيسير من عنده، تشبهت بالعارفين لله تعالى، لأن العارف يفهم بواطن الأمور، يفهم بواطن الأمور، ولا يعني لا يقتصر على ظواهر العبارات، لا يقتصر على ظواهر العبارات. طبعا ردت يعني أشرح أكثر لكن أدركنا الوقت، هذا الحديث طويل غير ممكن أنه يكون في مجلس واحد، غير ممكن، لأن الحديث طويل ليس كسائر الحديث الموجودة في 40 نووية. فنكمل الشرح إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات من هذا البلاء ومن هذا الوباء، وأن يرزقني ويرزق جميع الحاضرين والسامعين الهداية، وييسر لنا الهداية، ويحبب لنا الهداية، ويدلنا على سبل الهداية، ويشرح صدورنا لها، وييسر أمورنا فيها، ويحبب لنا الإيمان والطاعة، ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويقبلنا في هذا المجلس، ويرزقنا الحج المبرور. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج المبرور، ويسره ذلك إلى جميع المسلمين. اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم يسر لنا الحج المبرور. وأسأل الله عز وجل لجميع طلاب العلم التوفيق والسداد والتيسير والهداية، وأن يكونوا من الذين يرحمون الله، يرحمون العباد، أن يكون من الراحمين ويكون من المرحومين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمتنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عافنا واعف عنا، اغفر لنا وسامحنا، تب علينا. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا. اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اشف كل مريض منا، اللهم اشف كل مريض منا ويسر شفاءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا بجودك وإحسانك يا حي يا قيوم، تفضل علينا بجودك وإحسانك، تقبل منا بجودك وإحسانك، اغفر لنا وعفو عنا وسامحنا يا رحمن يا رحيم. حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اهدنا يا رب العالمين ويسر لنا سبل الهداية يا أرحم الراحمين. تب علينا يا تواب يا كريم، عافنا واعفو عنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.